قال: من هو أقوى من تكلم في حرمة البنطال؟ أعلم كلاما قويا للنجم رحمه الله في البنطال. وأظن أيضا مر معنا للعلامة الألباني رحمه الله، مر معنا لما كنا ندرس كتاب السنة البربهاري، أظن مرت شيء من هذه الأشياء في التقليد. أو فالإخوان رفعوا كلام الألباني في البنطال فيما علق في ذهني الآن. أما النجمي فنعم، فله كلام قوي في البنطال، فلا شك أنه من التشبه بالكافرين، فهو من اللبس الخاص بهم ومن الزي الخاص بهم هذا البنطال المزري. وبعضهم يزيد على البنطال الكرفتة وما يسمونه بالكرفتة هذا. قال الشيخ: مثل ذيل الحمار. ضعها، قال مثل ذيل الحمار. صحيح هكذا، مثل ذيل الحمار، عيب عليك. وظن نفسه وين الرجل تقدم، ما شاء الله هذا هو التقدم. نسأل الله العافية. ضعف العلم ورقة الدين يجر الشخص والعياذ بالله إلى مثل هذه الأفعال المزرية والأقوال المخزية. نسأل الله السلامة. فمن يا أخواني يرفع لنا الكلام الألباني إن وجدتموه له كلام في هذه المسألة؟ أنا هذا الذي علق في ذهني من قبل، كلام النجم أيضا كذلك. يصلون في الصفوف المتأخر أصحاب البناطيل. صحيح والله، تستحي تنظر إليه، تستحي، العورة مجسمة، فهو لباس مخزي، عافانا الله منه، عافاكم. قال: لماذا الطلاق وهي حائض لا يجوز؟ أنا ما أعلم علة، ولكن لماذا لا يجوز؟ لأن الله حرمه، هذا يكفي في التعليل. ولعله لأجل أن العدة تطول به، تطول به. وإلا يكفي في التعليل أن الله حرمه، فطلقوهن لعدتهن. فهذه أعظم العلل، إن لم تكن هناك علة التمسها الفقهاء فهذه كافية في التحريم، تحريم الله له. قال: لو نصحتم بعض الطلاب يضيقون أزرهم ثم يلبسون قميصا وكذا فصار، ما أدري هذا إيش الذي بعده. نعم، حاصل أن هذا ما يصلح من طالب العلم أنه يضيق الإزار عليه ويلبس ضيقا. شخص ينبغي أن يلبس لباسا طيبا، ولا سيما السني والسلفي، والناس تنظر إليك من منظر آخر. لكن أحيانا ربما يأتي بعض الباديين عندنا فيستفيد من إخوانه، يرى أرزيهم جيد، يرى حرصهم على مثل هذه الأشياء، يستفيد مع الأيام يستفيد. فأنت ربما تنكر على بعض الذين هم بادئون في السنة وبادئون في العلم، فإن شاء الله مع الأيام ستراه وترى زيه وترى خلقه وترى أدبه وترى ما هو عليه من الخير مع الأيام. صبر عليه، صبر على البادئ، ومع الأيام سترى خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. رسول الله يصبر على أعرابي يبول في المسجد، يبول في المسجد، الصحابة جلوس وينظرون، يأتي يبول في المسجد ويقومون ويقولون تركوه، دعوه دعوه، لا تزرموه. هذا والله أنه من الأمور التي يجعل الله فيها خيرا عظيما للداعي إلى الله ولدعوته. تحتاج الأمور إلى صبر. والذي ننصح إخواننا به أنهم يتحرون الزي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزي المباح الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لهم. قال: أن يشترط في مسألة تعليق ظن وأخواتها أن يكون هناك مبتدأ وخبر سد مسد المفعولين، فإن كان كذلك فأين المبتدأ والخبر في قوله تظنون إن لبثتم إلا قليلا، وفي قوله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، في قول الشاعر ولقد علمت لتأتيني منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. هذا قال به بعض النحاة، وأظنه رده ابن عقيل رحمه الله. هذا القول غير صواب، وهذه الأدلة ترد على هذا القول، أنه يشترط التعليق أن يكون ثم مبتدأ وخبر معلق عنهما الفعل. لا، سواء كان عن مبتدا وخبر أو عن جملة فعلية أو عن جملة فعلية. فليس بشرط في التعليق أن يعلق الفعل عن مبتدا وخبر أي عن العمل فيهما فينصبهما مفعولين، هذا ما هو شرط. فالتعليق يكون عن الجملة الاسمية وكذلك عن الجملة الفعلية. قال: إذا دخل شخص إلى المسجد وهو على جنابة فهل تلزمه ركعتان؟ أنت قلت ركعتين، الصواب ركعتان، فاعل تلزم. فهل تلزمه ركعتين إذا جلس؟ لا، لا يلزمه ركعتان إذا جلس، وإنما يفعل ما كان يفعله السلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن أحدهم إذا كان على جنابة ودخل المسجد ذهب يتوضأ ثم جلس، ذهب يتوضأ ثم جلس في المسجد. فهذا الذي كان يصنعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا على جنابة، فيذهبون يتوضؤون ويجلسون بغير صلاة. قال: ما حال السداسي؟ إيش السداسي؟ كأنه يقصد السديس أو شيء. السديس من أهل السنة إن شاء الله، ما نعرف إلا خيرا، أنا ما أعرف شيئا عنه، أعرف أنه من أهل السنة وعنده غيرة على دين الله فيما يظهر من خطبه. أحسنهم هو أحسن من الشريم، ذاك أحسن من الشريم، عنده غيرة على الدعوة على دين الله سبحانه وتعالى، تشعر بذلك من كلامه. له خطبة قبل أيام في الرافضة قوية جدا، وهكذا أيضا في أيام دماج أظنه هو الذي كان يلمح ما يستطيع يصرح، وإنما يلمح تلميحا، لأن ما أذنت الدولة بشيء من ذلك، تخاف على نفسها من أولئك الفجرة، ثم شعرت بالخطر بعد ذلك. وكان يدعو، نعم يدعو، بس ربما ما يصرح بدماج، ما يصرح. والشريم نعم كما ذكروا ذلك إخواني وجلساءه والمحيطون به أظنهم من جنسه هذا الأصل. قال: ما حال السديس محمد خليل الحصري؟ من هذا الشيخ يحيى؟ قال: الإجابة: السديس مقرئ ونعتب عليه تعاونه، ونعتب عليه تعاونه مع الذين سموا أنفسهم أنصار السنة، وهم في الحقيقة أفكارهم أفكار لإخوان المسلمين، وهذا غلط. فأنصار السنة ينبغي أن يعاونوا على الاستقامة، أن يعاونوا على الاستقامة لا على إعوجاجهم وحثهم على الاستقامة والتوبة، وحثهم على الاستقامة والتوبة، أن يعاونوا على الاستقامة لا على الإعوجاج، وحثهم على الاستقامة والتوبة، نصحهم وتحذير المسلمين الناس حتى يعودوا إلى الرشد. فدعوتهم دعوة إخوانية، وفي الجملة هؤلاء الذين لهم شان مثل أئمة الحرم أو مثل الوعاظ والدعاة والحزبيون، والدعاة الحزبيون يسعون جادين في استقطابهم، ونعوذ بالله من الفتن. نعم، هذا كلام الشيخ من الفتاوى، فهو يعتم عليه هذا الشيء، تعاون معه. هم يأتون إليه يا شيخ، هم يأتون إليه، نريد، ويحسن الظن بهم، وقد كان يحسن الظن بهم من هو من أهل السنة، يحسن الظن بهم، وكان الشيخ يعتب عليه جدا، يعتب عليه، يقول: أنصار السنة هؤلاء أنصار البدعة، أنصار السنة قد فسدوا، وكانوا في الحق لهم دعوة، يقول الشيخ، قوية في السودان، لهم دعوة قوية جدا، حتى اختلطوا بإحياء التراث وصارت لهم يد تمد إلى إحياء التراث، فسدوا بعد ذلك، فسدوا، وإلا كانت لهم دعوة في السودان جميلة جدا، ثم تأثروا بهذه المناهج والأفكار الهدامة. فهم ربما يأتون إليه ويتملقون إليه، لأن الرجل له شان كما أشار الشيخ حفظه الله. فما نعلم الله خيرا. وسمعنا أنه يثني على دعوة الشيخ مقبل رحمه الله، يثني على الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، وهذا هنا يشير إليه الآن. أحسنت، تزلفوا إليه وكان يثني عليهم، وكل من تزلف إليه يثني عليه، حتى الذين هم في الهند أولئك الحزبيون الغلاظ. يا شيخنا، يا شيخنا، خلاص، وعندهم انتخابات، وعندهم كل ما عند الإخوان المسلمين، كما ذهب هناك من ذهب وأخبر بحالهم، هو الشيخ أبو عمرو الحجوري وكان يناقش الشيخ ربيع: يا شيخ ربيع عندهم كذا، يا شيخ ربيع عندهم كذا. كل ما عند الإخوان المسلمين موجود عندهم، وعند الشيخ ربيع سلفيون لأنهم يتهاتفون معه، وإذا جاءوا حجنا وعمره زاروه: يا شيخ ويا شيخ، وما تأمر به نحن مستعدون. خلاص هؤلاء سلفيون أقحاح ونحن حدادية. قل لكم موازين تحتاج صبر. قال: لماذا ذكر ابن العربي قول الروافض ولا يحسبون من المسلمين؟ ذكرهم لبيان الخطأ، وأن هذا لا يغتر بأقوالهم، هؤلاء لا يغتر بأقوالهم، فذكره لبيان أن هذا قول شاذ، قول خطأ ولا يعبى به، وأن الإجماع كائن قبل هذا القول، سواء الذي قاله حجاج أو إخوانه كما عبر بهذا التعبير من الرافضة. فهو يريد أن يشنع عليهم بهذا القول ويبين خطأ هذا القول حتى لا يحصل الاغترار به. قال: هل يجوز التلحين في الأذان والتمطيط؟ لا، لا يصلح. التمطيط في الأذان بدعة، عدوه من البدع، علي محفوظ وغير علي محفوظ، عدوه من البدع. تمطيط وإخراج الأذان عن معناه، وهكذا أيضا إخراج عن معناه بالمدود أكثر من 6 حركات ربما يمد، ويبالغون في المدود ولا سيما في الحرم جدا يبالغون في المدود، فهذا هو التمطيط وهو بدعة من البدع. أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. من قال هذا لما سمع يمطط؟ قال له: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. يا مصعب، لا، عمر بن عبد العزيز، أحسنتم، ابن عمر أظنه رفض، ما دخل المسجد، رجع أو شيء لما سمع هذا الأذان. قال: هل يعد شيخنا أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حامل لواء الجرح والتعديل في هذا الزمان، كون أن هذا اللقب نزع من بعض الناس؟ الشيخ يحيى نرجو أن يكون حامل لواء السنة في هذا الزمان وهو أعم، نرجو ذلك إن شاء الله، أنه حامل لواء السنة ولواء الدعوة هي الكتاب والسنة في هذا الزمان، وليس معنى ذلك الحصر، ولا أن غيره لم يحمل أيضا كذلك هذا الخير أبدا حتى يفهم، ولكنه له جهاد عظيم في هذا الزمان، له جهاد عظيم كجهاد أولئك الأئمة عن السنة ومن أجل السنة، سواء شيخ الإسلام أو من سبق، فهو ابتلي ولا يمكن الشخص حتى يبتلى، وصار محبوبا عند أهل السنة الأتقياء الخيرين، وصار له كلام مسموع في العالم، فضل الله يؤتيه من يشاء.